أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله لا يزال يتكلم عن الأحاديث الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله، وهذا الحديث من جملة ما ورد في الجهاد في سبيل الله، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث المصنف أتى بالمقصود منه، وإلا فالحديث أطول من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ليظهر شجاعته للناس ويحب القتال ومحبب إليه الشجاعة وخلق الشجاعة، فيقاتل لأجل هذا، أو يقاتل حمية لقومه، يقاتل من أجل دفع العدو عن قومه أو عن وطنه أو عنه، أو يقاتل في سبيل الله لينال الشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فهذا سأل عن مسألتين أو ثلاث، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة تشمل كل شيء، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الحد، وهذه هي القاعدة، لأن أنواع القتال كثيرة. أحد يدافع عن وطنه فقط ولا يهمه الدين والدين، وهنا أحد يدافع عن قبيلته ولا يهمه الدين والدين وكذا، لكنه حمية لوطنه. ومنهم من يقاتل من أجل شجاعة ويحب الشجاعة ويحب أنه يبرز بها، فهي تتنوع نيات الناس وأعمالهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة معينة، وهي كما في الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة عظيمة، وهذا أصل عظيم من أصول دين الإسلام، إن كل عمل بالنية وليس الأعمال مجرد ظاهرها. فكم من مظهر عمل وهو خلاف ذلك، فهؤلاء المنافقون يحضرون مع النبي ويصلون ويجاهدون وليس لهم شك، لأنهم إنما يقاتلون أو يحضرون بين يدي النبي لأمر ما ليس دين، ويأتون إلى النبي ويقولون بألسنتهم: نشهد إنك لرسول الله، ويكذبهم الله بقوله: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمهم أن العمل الإنسان حسب نيته. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي في سبيل الله، وهذا الذي إذا قتل فهو الشهيد، الذي إذا قتل يكفر عنه كل شيء إلا الدين، وإلا كل شيء يكفره الله سبحانه وتعالى عنه إلا حق الآدمي، الدين الذي عليه لازم يسدد عنه، وإلا فكل شيء يغفره الله سبحانه وتعالى. والشهادة من أفضل الأعمال، ومثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قرن الشهداء بالأنبياء والصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمهم أن الشهادة من أفضل الأعمال، إذا كان القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، أما إن كان لغرض آخر فليس له إلا ذلك. ولذلك جاء في الحديث الآخر أيضا المتفق عليه أن ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قارئ وتاجر ومجاهد، فلما يوم القيامة حكم الله بينهم فقال ألم أعلمك كتابي ولم أعلم سنة نبي صلى الله عليه، فماذا عملت فيها؟ فقال علمتها وقمت بكتابك في آناء الليل وعلمت الناس. قال إنك عملت هذا ليقال فلان قاري وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. والثاني الذي أعطاه الله مال فهو ينفق منه، ينفق في سبيل الله وينفق على الفقراء وينفق على المساكين، قال الله له ألم أوسع عليك، ألم أعطك ولم تحتاج إلى الناس، فماذا عملت في المال الذي أعطيتك؟ قال ما تركت من سبيل تحبها إلا أنفقت فيها. فقال إنما عملت ذلك ليقال هو جواد وقد قيل، فلان جواد وكريم وكذا وكذا، هذا قد قيل، اذهبوا به إلى النار. وكذلك أيضا اللي أعطاه الله صحة وأعطاه الله، قال ما تركت شيء في سبيلك وجهدت حتى قتلت في سبيلك، قال إنك فعلت ذلك ليقال هو جريء وقد قيل ذلك اذهبوا به إلى النار. ثم قال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالمهم هو النية الصالحة، وأن الإنسان يقصد بعمله لله ولا يخالطه شيء من الرياء مراعاة الناس، يعمل شيء من أجل يراه الناس، ولا شيء من السمعة وهو أنه يسمع الناس بالشيء الذي يسمعونه بآذانهم ويثنون عليه بذلك، فهذا أمر خطير. فلذلك هذا الحديث وحديث من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث هؤلاء الذين أول من تسحر، كل هذا يدل على أن العمل الخالص هو ما كان لله من قلب الإنسان خالص لوجه الله. وهذا هو معنى الآية الكريمة، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففسر العلماء بقوله أحسن، ولم يقل سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أحسن. ففسر العلماء العمل الحسن الذي هو أحسن وهو ما كان اجتمع فيه شرطان: الأول أن يكون خالص لوجه الله، لوجه الله ما يخالطه رياء ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرياء ما انفعه، وإن كان اجتهاد منه وعمل طاعات وعمل أشياء واجتهاد منه ما هو على طريقة النبي ما ينفع ذلك، فهو مقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخلاص العمل لله. وهذا كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والصالح هو ما هدى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو دل على هذا العمل الصالح، عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يسلم من الرياء ومن السمعة ومن، فهذا هو العمل الصالح. فهذا يجب على المؤمن أنه قد يمر عليه الشيء هذا، لكن يجاهد نفسه ويحذف الأمور هذه، ويحرص على أن يكون في قلبه شيء لغير الله، أن يكون خالص لوجه الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من أفضل الأعمال، أن يكون خالص لوجه الله، ما يحب أن أحد يعلم عنه ولا يحب أنه يدري عنه، يخفيه حتى إيده الشمال ما تدري، يعطي الإنسان بيده اليمنى والشمال ما تدري. هذا كله مبالغة في الحرص على إخفاء العمل، لأنك تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على الإخلاص وهو أساس العمل وهو شرط في العمل. نعم. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. نعم، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية. وإن كانت الهجرة في اللغة كل من هاجر من مكان إلى مكان، لكن الشرعية الهجرة الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام من أجل ألا يفتن عن دينه، لأنه إذا بقي بين الكفار وبين المشركين وهو لا يستطيع أن يظهر دينه فلا بد أن يفتنوه، وإذا ما فتنوا فتنوا ذريته فلا بد أن ينتقل منهم إلى بلد الإسلام. فهي لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، هذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن قتال العدو من أفضل الأعمال، وهو عدو الدين، أعداء الدين الذين يردون ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى حث على الجهاد وأمرنا بقتال العدو وهم الكفار، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهؤلاء قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله. فهذا الجهاد الذي أمر الله به، فما دامت أن الجهاد قائم معناه أن هناك إسلام وهناك كفار، فإذا كان فيه كفار وفيه مسلمين المسلم الذي يبيت عند الكفار النبي يقول أنا بريء منه، فلا بد أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال ذلك صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، فلما دخل مكة وفتح مكة وكان يأمر الناس بالهجرة من مكة لما كان المشركون مسيطرون عليها ويفتنون الناس عن دينهم، فوجبت الهجرة، من آمن يجب يهاجر للنبي بالمدينة. فلما فتح مكة صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا وصاروا كلهم مسلمين، قال الآن ما في داعي إن الإنسان يهاجر من مكة بلد إسلام كلهم مسلمين الحمد لله، فلا هجرة بعد ما فتحت مكة وصارت بلد إسلام، لا هجرة بعد، لكن جهاد، جهاد في سبيل الله ونية للعمل الصالح ونية وعزم على أن يجاهد في سبيل الله، فهذا يكفي. وإلا فالهجرة باقية. ويشهد لها الحديث الآخر لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندما تطلع الشمس أمارة قرب الساعة أو مجيء الساعة، هذه من علامات الساعة الكبار الذي ظهرت يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهي الآيات العشر الذي تخرج، لكن منها طلوع الشمس من مغربها ما يقبل من أحد بعد ذلك توبة، لأنهم رأوا الآيات. فإذا آيات الساعة ظهرت أيقن الناس بالعذاب وعرفوا أنهم ما هم عليه، لذلك إذا رأى العذاب ما ينفعه التوبة في ذلك الوقت. مثل الإنسان إذا رأى عاين الموت وشاف الموت يبي يقول أنا أتوب، لما تقبل التوبة منه في هذه الحال، فالتوبة قبل ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار ما لهم توبة ذولا عندما يعاني العذاب. ولذلك الكفار مثل قوم نوح ومثل قوم عاد ومثل قوم صالح وشعيب كلهم لما رأوا العذاب آمنوا، قالوا آمنا لكن ما ينفعهم بعد ما رأوا العذاب. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أيقن الناس بقيام الساعة، المؤمن مؤمن والكافر ما ينفعه في تلك اللحظة. تطلع حتى تطلع الشمس من مغربها. فالحاصل ان الهجرة والانتقال من بلد الشرك او بلد الكفر الذي لا يستطيع الانسان يظهر دينه، فاما ان استطاع يظهر دينه فلا تجب عليه الهجرة ولكنها تستحب. اذا كنت في بلد كفر لكنك تصوم وتصلي وتظهر دينك وتقول لهم انكم ما انتم عليه هو الكفر وان دينكم دين باطل ولا هناك دين صحيح الا دين الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، اذا استطعت ان تجهر بهذا فهذا اظهار الدين. ما هو معنى انك تستطيع تصلي ببيتك وتصوم ما حد يدري عنك، لا، اظهار الدين انه تظهره على اللي عندهم، تظهر انك مسلم وتؤذن وتصلي وتخبرهم بانهم ما عليهم باطل. فاذا عملت ذا ولا خشيت من الفتنة فتكون الهجرة مستحبة بالنسبة لك وليست بواجبة. اما اذا ما استطعت ان تعمل هذا فهذا يجب الهجرة وبقاك ما يجوز. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم. فالهجرة لابد منها اذا ما استطاع ان يظهر دينه. هنا وعن نافع قال اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. نعم. وعن نافع قال اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. نعم، هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث نافع أن النبي عليه الصلاة والسلام ونافع رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أن النبي أغار على بني المصطلق. وبنو المصطلق هم قبيلة من قبائل العرب يرجعون إلى خزاعة، فخذ من خزاعة يقال لهم بنو المصطلق. فهؤلاء كانوا كفار وقد بلغتهم الدعوة ولكنهم لم يؤمنوا، فالنبي أغار عليهم وهم غارون، أغار عليهم أي دهمهم لقتالهم وهم في جرة أي في غفلة ما علموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقاتلهم وقاتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخر كما لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. فأمره بالدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أبوا يمتثلوا هذا فاستعن بالله وقاتلوا. فبنوا المصطلق عن النبي ما أرسل لأنهم على علم وسبقا دعاهم النبي، وإلا فهو ما يجوز مداهمة الناس ما تدري وشه. ولذلك كان النبي في غير بني المصطلق الذين لم يسبق لهم علم كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويدعوهم إلى الإسلام، فإذا أتى إلى قوم سمع منهم أذان أو سمع منهم فيهم مسلمين وكذا ما قتلهم النبي، فإذا كان أنهم بعد ما انتشر الإسلام في الجزيرة كلها كانوا يقاتلونه لأنهم امتنعوا ولم يقبلوا، لأن من فقد في الإسلام بعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفودهم وتعلموا دينهم وأسلموا، فالذين امتنعوا كان يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه لابد إذا غزا المسلمون إلى منطقة من المناطق فإنهم ينذرونهم ويخبرونهم أن جئناكم من أجل الإسلام، فإن استجابوا وقبلوا الإسلام فلا يجوز قتالهم، وإن امتنعوا فلا بد من قتالهم. فالنبي أغار عليهم يعني أتاهم في وقت غرة وهم غافلون على بني المصطلق وقاتلهم وسبى نساءهم وذراريهم وكان من جملة السبي جويرية رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين التي بعد ذلك أصبحت من أمهات المؤمنين، اعتقها تزوجها اعتقها النبي وتزوجها وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فهي من جملة السبي. وكذلك من جملة السبي صفية رضي الله عنها أيضا. فهؤلاء يسبون إذا امتنعوا فاهتماءهم وأموالهم هلا. والسبي يكون للنساء والذرية فقط، أما الرجال إما يسلم وإلا يقاتل. إحنا وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممهم أهون من ذممكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، أخرجه مسلم. اقرأ الحديث من أول الحديث الطويل. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. هذا الحديث فيه بيان كيفية الجهاد وماذا يجب على إمام المسلمين إذا أراد أن يبعث بحثا للقتال في سبيل الله سواء جيش أو سرية، والجيش إذا كان كثيرا والسرية التي تكون قليلة، فالسرايا هي التي تنطلق من الجيش والجيش هو الذي يكون كثير، الجيوش إذا اجتمعت كثيرة تسمى جيش، وأما 50-60-100 كذا هذا تسمى سرية، لكن إذا تجاوزوا هذا المقدار 1000 أو 2000 هذا يسمى جيش. والجيش أيضا على قسمين، جيش الذي هو من سائر الجيوش وهناك جيش أعلى من ذلك وهذا كالذي يوصف بأنه خميس، الجيش الخميس مثل ما قال قريظة في لما إن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر غزاهم ورأوا النبي عليه أصحابه قالوا جاء محمد والخميس، الجيش الخميس، والجيش الخميس هو الذي من كثرته يوزعهم أمير الجيش فيجعلهم 5 أقسام من كثرته يصيروا 5 أقسام، يجعل شخص على المقدمة مقدمة الجيش يراعيهم وينتبه لهم مسؤولا عنهم، ويجعل شخص على الميمنة ويجعل شخص على الميسرة ويجعل شخص على القلب اللي في الوسط ويجعل شخص على الساقة، فهذه 5 فهذا يسمى الجيش الخميس، إذا كثروا بهذه المثابة ما يضبطهم شخص واحد، فيقسمون خمسة أقسام من أجل ضبطهم. فالقصد أنه فيها السرايا وفيها الجيوش. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه وأنه إذا أمر أميرا جعله أميرا على هذه السرية أو أميرا على هذا الجيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه النصائح ويوجهه بما يجب ويأمره بتقوى الله، لأن تقوى الله هي أساس كل شيء. لا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى في كل موطن من المواطن، لا سيما أوقات العبادات والطاعات، ولا سيما مثل الجهاد في سبيل الله. فلا بد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقبه في من معه كالرفق بالجيش وفي الحماية لهم وفي اختيار المنازل المناسبة والمياه المناسبة والطرق المناسبة. فهذا كله يجب عليه، فيبينه له صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن يبني أموره كلها على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن معه، وأوصى من معه أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهو يتق الله بنفسه ويتق الله في من معه، ما يظلم هذا أو يقدم هذا أو يهين هذا أو يكرم، لا، يكونون عنده بالسوية. فهذه كانت وصيته صلى الله عليه وسلم لأمرائه عندما يبعثهم لأي غرض من الأغراض. أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله. نعم، اغزوا على اسم الله، والغزو هو الذهاب للقتال العدو. اغزوا على اسم الله أي مستعينين باسم الله وببركته سبحانه، وأنه هو عونكم وهو ناصركم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فيكون عملكم لله ومستعينين به ومتبركين به وتلتجئون إليه وتسألونه، كما كان صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة بدر وصار ينظر إلى المشركين والمشركون ينظرون إليه، وكان في تلك الليل صلى الله عليه وسلم قام يصلي الليل ومعه أبو بكر، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويستغيث به ويدعو، حتى إن الله سبحانه وتعالى استجاب له دعاءه ونصره. وقال الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. فأرسل الله الملائكة واستجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اغزوا على اسم الله، نعم، في سبيل الله. في سبيل الله، لا يكون في سبيل غيره، لا يكون في سبيل الوطن خاصة بدون الإيمان، ولا يكون في سبيل الحمية لقومكم، ولا يكون في سبيل أن الإنسان يظهر شجاعته، في سبيل الله، لله وحده. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر، القتال للكفار لا لغيره. المؤمنون لا يجوز قتالهم، ولا بد القتال يخص بالكافر اذا امتنع من اعتناق الاسلام، تدعوه اولا للاسلام، فاذا امتنع فلك ان تقاتله، حتى ولو مثلا في اثناء القتال قال انا اسلمت وجب ان تكف عنه، حتى يتحقق انه مسلم، واذا بذلك منه فيما بعد انه كذاب وانه مخادع وانه اراد ان يخدعك بهذه الكلمة في ذلك الوقت لك ان تعامل معاملة اخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ان اسامة بن زيد رضي الله عنه تبع رجلا من الكفار، ولما ادركه واراد قتله قال: اشهد لا اله الا الله، فقتله. فلما أتى إلى النبي وأخبره قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، أنه فرارا من السيف وخاف من السيف وخاف من القتل، ما قالها صادق. قال: هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فيقول أسامة: تمنيت إني ما أسلمت لتلك الساعة. فإذا قال ولو ظننا أنه يخدعنا ما يخاد نمتثل، لكن الرب، فإن كان عليها صحيح فهذا أخونا، وإن كان لا قصد بذلك أمر آخر خديعتنا أو قصد بذلك، ننفذ في حق الله سبحانه وتعالى. إحنا قاتلوا من كفر بالله، ما يقاتل إلا الكافر، أما غير الكفار ما يجوز قتالهم. نعم. اغزوا ولا تغلوا. الفتن التي تحدث بين المسلمين، مسلمين ومسلمين يتقاتلون، النبي حذر غاية التحذير عن هذه الفتن، وقال صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا أنه في النار لأنه قتل مؤمنا فهو في النار، لكن المقتول؟ قال: المقتول حريص أن يقتل صاحبه لكن ما تمكن، والأعمال بالنيات، فإذا كل واحد شهر سيفه فالقاتل والمقتول في النار. ولذلك النبي قال: إذا سمعتم بالفتن التي قتال بين المسلمين ذا، فالواحد يلزم بيته ولا يخرج من بيته ولا يكون مع أي طائفة من الطوائف. اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها، أن يأخذ شيء من أموال الغنيمة التي تقسم على المجاهدين قبل قسمتها، يختص بشيء منه، هذا هو الغلول والعياذ بالله. أو كذلك إنسان يأخذ من بيت المال، يسرق من بيت المال أو يحتال عليه بأي حيلة من الحيل، هذا هو الغلول. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما الله سبحانه وتعالى نوه بهذا وحذر من هذا، قال: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك النبي حذر من الغلول وقال: لا ألفي بعير له رواء، او بقرة لها خوار، او شاة تيرة يحملها على ظهره، او اي شيء يحمله على ظهره مما غل من الغنيمة يأتيبه يوم القيامة يعذب به يوم القيامة. فالنبي حذر قال غزوا ولا تغلوا. فالغلول اخذ شيء مما هو مشترك بين المجاهدين او مشترك بين المسلمين، واحد يختص بشيء ياخذه منه، هذا هو الغلول والعياذ بالله. فالغلول عار ونار وشنار يوم القيامة. ولا تغدروا، ولا تغدروا حتى مع الكفار. الواجب ان يكون المؤمن صريح مع عدو، حتى مع عدوه، حتى لو انه كافر. لا تغدروا تقول لا حنا اوقفنا وحنا اسلمنا ولا في بيننا وبينكم كتاب، ثم بعد ذلك تخدعهم وتجي، هذا غدر، والغدر ما يجوز في الاسلام ولو انه على كافر. فهذا وهذا غير الحيلة اللي ان الانسان يبي يحتال، يحتال حيلة ما يعقدها بينهم. اما اذا عقدت بينه واطمعن اليك وانك اعطيته الامان واعطيته مثلا العهد انك ما تقاتله، ثم تأتي في وقت غرته وتقاتله، هذا هو الغدر، والغدر لا يجوز، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يقال إن الحرب خدعة، فالخدعة شيء آخر. مثلا تجي إلى الكفار مثلا وتشوف إنك مالك بهم طاقة، ثم تنصرف تخدعهم كأنهم أمنوا منك انصرفت، ثم تأتيهم من منحن آخر وتقاتلهم، هذا ما يخالف، لكن ما بينك وبينهم أمان ولا بينك وبينهم شيء. لكن إذا أعطيتهم ذمتك ما يجوز. أما إنك تخادعهم فالمخادعة في وقت القتال هذه مطلوبة، الحرب وخدعة. لكن فرق بين إنك تأمنه أنت ثم تغدره، أو إنك مثلا ترى الكفار ثم تحتال لك حيلة وتتأخر، أو تذهب من هنا أو من هنا، أو تقسم جيشك إلى قسمين يقابلهم قسم ثم يرون هذا هو الجيش، وتخلي من خلفهم من يأتيهم ويطعنهم من خلف ظهورهم، هذه الخدعة، فهذا ما في بس. لكنك تأمنه ثم تخدعه، الإسلام ما يأمر بهذا. الإسلام ظاهر ولا يخادع، ولا حتى ولو جاء كافر وطلب أنه يدخل للمسلمين وجب على المسلمين حفظه وحمايته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالمخادع، فالغدر غير الخداع. نعم. ولا تمثلوا. نعم، ولا تمثلوا، يعني إذا نصركم الله عليهم وقتلتموهم فقتل بالسيف فقط، لكن ما يجوز التمثيل. والتمثيل والعياذ بالله هو كون الإنسان مثلا إذا قتل هذا الشخص ويعرف أن هذا الشخص له مكانه بقومته في قومه، أو ربما أن له أعمال سيئة يحب أنه يشفي غيظه منه، فيقوم ويقطع لسانه ولا يقطع أنفه ولا يقطع دانه ولا يقطع يده ولا يقطع مذاكيره، هذا هو التمثيل، هذا مثله، لأنه يمثل فيه ويشوه، هذا منهي عنه. النبي قال لا تمثلوا، هذا هو التمثيل. كونه مثلا يقطع أنفه أو يقطع يده أو يقطع دانه أو كذا، لا، قتلته خلاص واكتفي بهذا، فلا يجوز أن ولو أنهم كفار ولو أنهم مشتكين، الإسلام ما يأمر بهذا، قتلته وانتهيت منه، التمثيل هذا ما ينبغي. نعم. ولا تقتلوا وليدا. نعم، ولا تقتلوا وليدا، حذر من قتل الولدان الصغار الذين لم يبلغوا، هذولا ما هم بيقاتلون، فاللي ما يقاتل ما يقتل. فالولدان والنساء والشيوخ كبار السن اللي ما لهم قدرة على القتال هذولا يقتل. ولذلك العلماء ذكروا حسب ما هذه الحديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنساء ما تقتل والذراري ما يقتلون لكن يسبون، وكذلك أيضا اللي ما لهم شغل للعبادة مثل الرهبان بالصوامع هذا ما يقتلون، وكذلك اللي ما اشتغلوا بالقتال مشغولين بفلايحهم وزراعتهم هذول ما يقاتلون، إنما يقاتل الذين يقاتلون يحملون السيف ويقاتلون، هذا الذين يقاتلون، أما أولئك هذا فلا يقاتلون. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. هذا هو المقصود من الجهاد، المقصود أنك إذا وصلت إلى عدوك من المشركين أنك تدعو للإسلام، لأننا ما قصدنا قتلهم ولا قصدنا أذيتهم، حنا قصدنا أننا ندعوهم إلى الدين الصحيح لأجل نكرمهم بهذا الدين ونبين ما أوجب الله عليهم. فنحن من قتلهم أول، فليكن أول نعم فادعهم إلى ثلاث خصالنا. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. نعم هذه الخصال، تدعوهم إلى الإسلام وهو أول شيء، وهذا هو الموجب للجهاد في سبيل الله. فإذا أسلموا خلاص انتهى القتال، ما في قتال، صاروا مثلنا، لا قبل الإسلام ودخلوا في الإسلام، لهم ما لنا وعليهم مثل ما علينا. نعم. ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم، إذا قبلوا الإسلام فتبين هل إسلامهم صحيح ولا، يلا هاجروا، انتقلوا من بلدكم إلى بلد. فإن قالوا والله حنا معنا لكننا مسلمين ونبقى، نقول إن هاجرتم صرتم مثلنا في كل شيء. إذا حصل لنا غنائم تشاركونا فيها، وإذا حصل لنا ثي وهو المال الذي يرجع من الكفار للمسلمين فأنتم تشاركوننا فيه، وإن بقيتم على إسلامكم وأنتم في بلدكم فأنتم إخواننا ومسلمين ونحافظ عليكم، لكن مالكم في هذه الأمور شيء لأنكم ما أعنتون عليها، فليس لكم شيء من هذا، تكونون مثل الأعراب الذين في البادية، لم يسكنوا في القرى مع المسلمين ولكنهم في باديتهم إلا أنهم مسلمين، هذا لما لهم حق في الغنيمة ولا لهم حق في الفي. ثم ادعوهم إلى التحول. خفوا غدا نكملوا مدرسة نوصل الوقت خلوا إلى منتصف الحديث، نكملوا في الدرس الآتي إن شاء الله. كملت أنا عندك في هذا الأسئلة. السائل يقول إنني قدمت من المدينة المنورة للعمرة ولم أحرم من أبيار علي، وبعد وصولي إلى مكة ومكثت أيام في مكة، وهل يجوز لي الإحرام من التنعيم؟ وهل علي شيء إذا أحرمت من التنعيم؟ نعم، المفروض أنك ما أنك جئت من المدينة على نية العمرة، الواجب عليك أنك ما تتجاوز ذي الحليفة إلا وأنت محرم، الذي هي أبيار علي، ما يجوز تجاوزها إلا وأنت محرم. ولكنك تقول أنك تجاوزته ودخلت إلى مكة وأنك إلى الآن لم تحرم، فالواجب عليك أن ترجع إلى أبيار علي وتحرم منها. فإن أحرمت من التنعيم فهو عمرتك صحيحة، لكن يجب عليك شات، يجب عليك كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام، يجب عليك أن تذبح شات وتوزعها على الفقراء والمساكين في مكة المكرمة. نعم. السائل يقول أفيدونا جزاكم الله خيرا أن حب من أحضر معه خادمته إلى مكة وهي غير مسلمة، وهل عليه كفارة؟ ما يجوز هذا والعياذ بالله، ما يجوز، أن غير مسلم ما يجوز دخول مكة، وأنت اللي أدخلتها لمكة فالإثم عليك، فأنت آثم بهذا، فهو يجب عليك التوبة. وإذا كنت أن تسأل وهي معك الآن، يجب عليك أن تخرجها الآن في الحال، ولا يجوز أن تبقى ولا ساعة في مكة وأنت آثم بهذا، ولكن ما عليك كفارة، عليك التوبة إلى الله والاستغفار، وأنك لا تعود إلى مثل هذا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فسوفيونكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. فلا يجوز مشرك أن يدخل مكة إطلاقا والعياذ بالله، ومن تسبب لدخوله فالإثم عليه هنا، ومن علم بوجوده وسكت أيضا فهو آثم، لازم أن يخبر عنه حتى يخرج. نعم. السائل يقول هل يجوز يا سماحة الشيخ أن نقول مثلا الشهيد فلان، ومتى يجوز أن تطلق كلمة الشهيد؟ والله الشهادة علم عند الله، الشهادة الحقيقية هذه محلها القلوب، ما يقدر، لكن إذا كان ظاهر الإنسان جهاد في سبيل الله وقتال للأعداء إن شاء الله نقول أنه شهيد، ولكن ما نجزم، نقول أنه يعني قتلته هذه قتلة الشهداء، لكن ما نجزم أنه من الشهداء الذين ضمن الله لهم الجنة، ما نعزم على أحد أبدا إلا أحد أن الرسول أخبرنا مثل ما أخبر الرسول عن بعض الناس. أما لكن نحن نقول نحسن من ونرجو له الخير ونقول إن شاء الله أنه له شهادة، لكن ما نجزم بها، ونسميه شهيد إن شاء الله تفاؤل له بالشهادة وحسن ظن، وهو الغالب على المسلمين والحمد لله. لكن وعلى سبيل العموم لكن بنشهد هذا نقول والله هذا من أهل الجنة قتل في سبيل الله، أنت أبوك فلان قتل في سبيل الله أبوك من أهل الجنة، ما نجزم على هذا، ما نجزم في هذا، هذا شيء علمه عند الله. إلا أحد النبي أخبرنا بهذا، لهذا ما يعلم إلا من قبل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد للعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة، والزبير وطلحة رضي الله عنهم وسام وسعيد، فهؤلاء العشرة الذين شهد لهم النبي أنا أشهد لهم، أو ثابت بن شماس حينما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أو كسعد بن معاذ حينما قال للصحابة لما رأوا مع أحدهم قطعة من حرير وتعجبوا من حسنها ولينها، فقال النبي تعجبون من هذه، لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه. علمنا أن سعد في الجنة وشهدنا له بالجنة على شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ثابت رضي الله عنه حينما النبي عليه الصلاة والسلام مزح معه مسكه وقال من يشتري العبد، فقال يا رسول الله تجدني كاسد، وهو يمزح النبي معه مزح، التفت فكان أراد يتخلص ما عرف من يمسكه، فأراد يتخلص لما أشعر أنه النبي أسكت وجعل يرص نفسه على صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التفت إلى الرسول قال يا رسول الله تجدني كاسد ما يبين أحد ما حد يشتري، قال لكنك عند الله لست بكاسد. فهذه شهادة من الرسول له فالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا قال لبلال سمعت خشخشة عليك في الجنة، فشهد النبي لعدة من أصحابه رضي الله عنهم بالجنة، هذا لا نشهد ونقطع عنهم بالجنة بشهادة الرسول، لكن لا نقبل أحد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يقول لا نشهد لأحد بجنة ولا نشهد عليه بنار مهما كان من المسلمين، مهما عمل من الذنوب والمعاصي ما نقول إن هذا في النار، ومهما عمل من الطاعات لا نقول، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد أنه من أهل النار هذا نشهد به. ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فهذا الشهادة صعب ما ينفر سنة. السائل يقول إنني أعمل بالجيش، وطلب مني المسؤول باستقبال بعض المسؤولين الأجانب وذلك يوم الجمعة، علما بأنه ستفوتني وقت الاستقبال صلاة الجمعة، فهل يجب علي طاعة المسؤول؟ لا ما يجب. هو أمرك بأي شيء؟ استقبال بعض المسؤولين الأجانب يوم الجمعة. يقول باستقبال بعض المسؤولين الأجانب يوم الجمعة. استقبالهم من هو فيه؟ من المطار. الطاعة. بالمطار؟ لا، إذا كان هذا عملك فيلزمك، يعني ما هو يبي يدخلهم للحرم. أما استقبالهم إذا كنت هذا هو عملك فنعم تمتثل عملك، وإذا كان الإنسان امتثل عمله حتى ولو فاته، مثلا فاتته صلاة الجماعة لأجل أنه يؤدي عمله الذي كلف به فهذا عذر له، فلا بأس بذلك إن شاء الله. السائل يقول أنا شاب تزوجت من امرأة ملتزمة بشرع الله والحمد لله على ذلك وبموافقة والديها، ولكن المشكلة أن والدي لم يوافق إلى الآن مع أنني هربت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فهل هذا الزواج صحيح وماذا أفعل تجاه والدي علما بأنهما غير ملتزمين بشرع الله؟ والدي وهو العقد يعني حصل يقول تزوجت لا، إذا تزوجت بامرأة صالحة ووالداك سواء الأب أو الأم قالوا ما نريد هذه المرأة، وهم ما كرهوها في دينها، إما كرهوها إما لاستقامتها أو لكونها من أناس ما يحبونهم، هذا ما يلزمك أنك تستجيب لهم. لكن إن قالوا ما نريده من أجل شيء في دينها فهذا يلزمك. لكن كون الوالد بعد ما تتزوج وتعقد أما قبل الزواج وقبل العقد الأولى أنك ما تغضب والديك وتبحث عنه، لكن بعد الزواج وبعد ما تكون زوجتك ما يجوز لأحد أن يفرق بينك وبينه، لا والد ولا والدة، ولا تطيعهم في ذلك إلا بأمر من الأمور الدين إخلال في دينها، إما مثل ملتزمة في صلاتها أو في عباداتها، أو أنها أيضا في أخلاقها، أو أنها متبرجة ونحو ذلك من الأمور التي تخشى عليها الفتنة، فهذا شيء. أما مجرد أنهم بس ما نبيها بس ولا ما دينا ما أبو شيء، فلا يجوز ولا تطيعهم في هذا. نعم، فلا يجوز لهم ذلك، وأنت ما يلزم قطاعتهم في هذا. نعم. السائل يقول: أنا قادم من الأردن وأحرمت من أبيار علي وأديت العمرة، فهل يجوز لي عمل عمرة ثانية في نفس اليوم؟ نعم يجوز، لكنه لا يستحب. يجوز أنك تأخذ عمرة نفس اليوم أو بعده كذا، لكنه لا يستحب. اللهم إلا إن كان تقصد تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك فإن شاء الله ما في بأس، لكن إذا أردت لنفسك أنت لا، فأنت تركت الأفضل ورحت للشيء المفضول، فالأفضل أنك بدل العمرة تطوف بهذا البيت، فكل ما أكثرت من الطواف أفضل من كونك تخرج وتجيب عمرة، لأنك لو خرجت تشتري عمرة يبيروا عليك ساعتين أو ثلاث ساعات، ولو طفت بهذا البيت في هذا الظرف هذا تستطيع أنك تطوف مثلا أسبوع وأسبوع إلى عشرة أو إلى خمسة، هذا أفضل من العمرة. لكن إن أردت أن تأخذ عمرة لوالدك أو والدتك فإن شاء الله لا بأس بذلك. السائل يقول: هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ يجوز، لكن الأفضل عدم النظر. الأفضل لمن كان في الصلاة سواء في الحرم أو خارج الحرم أو في أي مكان أنه ينظر في حالة القيام، ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الأفضل حتى ولو كان بالحرم. فالأفضل أنك ما تنظر إلى الكعبة، تنظر إلى موضع سجودك. وإن كان بعض العلماء يقول ينظر إلى الكعبة، لكن الصحيح خلاف هذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال لأصحابه: انظروا إلى موضع سجودكم. ونزلت هذه السورة مكية، نزلت في مكة والصحابة يصلون بالحرم، ومع ذلك أمرهم النبي أن ينظروا إلى موضع السجود. وأما من قال ينظر إلى الكعبة هذا تعليل وليس عليه دليل، لكن هذا هو الدليل إن شاء الله وهو الصحيح، إنك تنظر. وإذا كنت مثلا في التشهد تنظر إلى إصبعك إلى السبابة وانت جالس في التشهد، وأما في حالة القيام فإنك تنظر إلى موضع سجودك، فهذا هو الأفضل، نعم، أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا ارتفع بصرك تشوف المار والرايح والجاي وربما يشغلك وينسيك عن الخشوع. وأهم شيء في الصلاة هو الخشوع، فكل ما رميت ببصرك إلى الأرض ما تنظر الناس هذا أقرب إلى الخشوع. نعم. السائل يقول: نعلم أن الأجر مضاعف في مكة، فهل ارتكاب المعاصي مضاعف وخاصة حلق اللحية، رغم معرفتي بأن حلق اللحية حرام؟ نعم، حلق اللحية حرام، لكن الطاعات مضاعفة بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وكذلك أيضا العلماء ذكروا أنه ليس خاصا بالصلاة بل الصيام كذلك والصدقة كذلك والذكر والتسبيح وكل الأعمال الصالحة تضاعف في الحرم، كما ذكر ذلك جمهور العلماء رحمهم الله، أن الصيام صيام شهر رمضان عن مئة ألف شهر رمضان، وأن الأعمال الصالحة تضاعف. لكن السيئة هل تضاعف أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال تضاعف كما تضاعف الحسنات، وهذا مروي عن ابن عباس حينما خرج إلى الطائف، كان في مكة وذهب وسكن في الطائف، فقيل له: تركت بيت الله وذهبت إلى الطائف؟ قال: ما أجلس في بلد تضاعف سيئاتها كما تضاعف حسناتها. هذا روي عن ابن عباس والله أعلم. والقول الآخر أنها لا تضاعف لكنها تعظم، فالسيئة في مكة عظيمة وتعظم وتكبر لكن ما تتعدد، لكنها عظيمة. والدليل على عظمه أن العبد إذا هم بمعصية ولو لم يعملها فإن الله يعاقبه عليها قبل أن يعملها، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن يرد فيه، أي في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: ومن يرد، ولم يقل ومن يفعل، مجرد الإرادة والعزم على الفعل يعاقبها الله. ويشهد لهذا أيضا الآية الأخرى، وهو قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأصحاب الفيل ما دخلوا ولا حدود الحرم، لكن عزموا على الفعل، فهم قصدوا مكة، ولما اقتربوا من حدود الحرم ما وصلوا إلى الكعبة، لكن نيتهم يهدمونه، لكنهم ما وصلوا ولا فعلوا ولا هدموا. فلما اقتربوا وصاروا في قيل وادي محسر، وقيل انهم كانوا ايضا قبل وادي محسر وقبل ان يدخلوا حدود الحرم، فارسل الله عليهم الطير الابابيل واهلكهم هناك، مجرد ارادتهم للفعل قبل ان يفعلوا. فهذا خطير وامر عظيم، المعصيه في الحرم، ينوي لسانه ويعزم على يفعل شيء ربما ان الله ياخذه قبل ان يعمل وينتقم منه قبل ان يعمل. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.